السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع الشريط الثاني من حديث الإسك. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني من الدروس المستفادة من حديث الإفك. وكما قدمنا في الدرس الماضي أن حديث الإفك يختص بالسيدة عائشة رضي الله عنها لما غتهمها في غزوة المصطلق. وقدمنا في الدرس الماضي أيضا الكلام عن القرعة بمناسبة ذكر أول الحديث، وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فخرج سهمي في هذه الغزوة. تكلمنا بمقتضى فعل النبي عليه الصلاة والسلام على إثبات القرعة، وأنها ليست كالاستقسام بالأزلام كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى أنه أثبتها. وعلى كل حال، فالأحاديث كلها حجة على من أنكر القرعة. وذكرنا أيضا مما ذكرنا أنه لو كان جماعة في سفينة ورأوا أن إلقاء بعض الراكبين في الماء ينجي هذه السفينة، فإنه لا يجوز لأحد أن يلقي أحدا في الماء لأن الدماء معصومة. فكان أن أورد علي بعض الإخوة سؤالا وقال: فأين قاعدة أخف الضررين؟ يعني أخف الضررين أن تلقي 10 مثلا في الماء في مقابل أن ينجو 100 أو 100 وأكثر. فيقول: إن أخف الضررين يقتضي أن تلقي بواحد أو 2 أو 10 في الماء، ولا تترك السفينة تغرق بالكل. فنقول لهذا الأخ الكريم أن الأمر ليس كما قال، لأن قاعدة أخف الضررين لابد أن يكون الضرر الذي اخترته شرعه لك الشارع. فمثلا لو كان أمامك خمر وسم، أو خمر وشراب آخر من شأنه أن يقضي عليه، شراب آخر مسموم، وأنت ستموت من العطش، وغلب على ظنك السلف، فماذا تختار؟ تختار الخمر بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن هذا هو أخف الضررين. تحسيك للخمر فيه انتهاك للنص في ظاهره، ولكن أنت في حالة ضرورة، فما تقدم على تناول هذا الشيء الذي يتلفك، لأن الشريعة أتت بحفظ النفس. من الأشياء الخمسة التي أتت الشريعة بها جلبا لمصالح العباد حفظ النفس. فلو ألقينا بعض الناس في الماء فأين أخف الضررين عليه؟ لقد وقع عليه أكبر الضررين وهو الهلاك والسلب. ثم إن مسألة غرق السفينة بوجود هؤلاء العشرة مسألة ظنية، يعني هل يقطع الإنسان قطعا يقينيا أنه إن ألقى هؤلاء العشرة نجت السفينة؟ ما يقال أن أحدا يستطيع أن يقطع مثل هذا القطع، فهي مسألة ظنية. وحفظ دماء العباد مسألة قطعية، فلو تعارضت يقدم المسألة القطعية بلا شك. اختيار أخف الضررين فيما لا سلف فيه على أحد من العباد، لأنك إن أتلفته فقد أوقعت به أكبر الضررين، فأين هو أخفهما إذن؟ فنخلص من هذا، والأمثلة كثيرة، وقد أورد علي الأخ أمثلة ليست في محل النزاع، يعني هو لو تأملها ما وجدها تنطبق على محل النزاع، إنما أردت أن أوضح هذه القاعدة لأنها قد تشتبه عليه وعلى بعض إخواني. دماء المسلمين معصومة بعصمة الله تبارك وتعالى لها، وهي معصومة بالنص بالنص، فلا يجوز لك أن تترك هذا النص إلا بنص مثله. فدم المسلم معصوم إلا الزاني المحصن والمرتد عن دينه والمفارق للجماعة الذي خلع يد الطاعة، فهذا دمه هدر. وكذلك الذي يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه هدر، فقد روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بخبر يقول إنهم وجدوا امرأة مقتولة في الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: نشدت الله رجلا لي عليه حق أن يقول من قتل هذه المرأة. فقام من بين الناس رجل أعمى يتدلدل، فقال: أنا يا رسول الله قتلتها، وإنها زوجتي، وكانت بي بارة، ولي منها ولدان كاللؤلؤتين، ولكنها كانت تقع فيك أي تسبك، فكنت أنهاها فلا تنتهي، حتى إذا كان يوم فوقعت فيك فأخذت السكين فوضعته في صدرها ثم تكئت عليها فقتلتها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألاشهدوا أن دمها هدر؟ ألاشهدوا أن دمها هدر؟ أي لا دية لهذا الدم. فهذا الذي يتنقص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسبه، فما بالكم بالذي يسب دين الله عز وجل علنا ولا رادع له؟ إن القانون لا يحمي الله ورسوله. موجود مادة في القانون تقول أن الذي يسب الدين عقوبته 6 أشهر سجن، ولا نعلم حالة واحدة قط طبق عليه هذا القانون مع كثرة السابين لدين الله عز وجل. ليس في هذه القوانين ما يحمي الله ورسوله، لكن للدين رب يحميه، كما قال عبد المطلب قديما: للبيت رب يحميه فللدين رب يحميه. وإنه قل رجل يسب دين الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم فتنتهي خاتمته بخير. يروي لنا الشيخ الإمام العلم خاتمة الحفاظ المحدثين في مصر، وهو الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، قصة حدثت في زمان الملك فؤاد الأول. فيقول أن رجلا خطيبا مفوها كان يخطب في مسجد بعابدين، وقصد الملك فؤاد الصلاة صلاة الجمعة يوما ما في أحد المساجد، فانتدبوا هذا الخطيب ليخطب في هذا المسجد لكون السلطان كان يحرص أن يصلي خلفه لأنه مفوها خطيبا بارعا. وكان بهذه المناسبة ذهاب طه حسين اللي هو يقولون في عميد الأدب العربي إلى فرنسا، وحصوله على درجة الدكتوراه في اللغة العربية بوفادة الملك، يعني أن الملك أرسله إلى باريس ليحصل الدكتوراه. فوقف الخطيب يخطب بين يدي السلطان، فأراد أن يبين أن السلطان أنعم على طه حسين بمسألة الدكتوراه والبعث إلى باريس، فقال: ما عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى. الأعمى طه حسين، والسلطان ما عبس في وجهه ولا تولى عنه لما طلب أن يذهب إلى باريس، بل أوفده على نفقة الدولة. فهو يريد أن يشيد بالسلطان تزلفا إليه ونفاقا، فأوقعه هذا التزلف في مأزق خطير جدا، إذ أنه عرض بالجناب النبوي. إذا كان السلطان ما عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى لما جاءه الأعمى، فهذا تعريض بالجناب النبوي، وهذا لا يليق، لا يليق لأجل أن ترفع أحدا أن ترفعه على أشلاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما يليق أن يفعل مسلم أودع في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول. وكان من المصلين الشيخ الإمام محمد شاكر والد الشيخ أحمد الذي يروي القصة، وكان وكيل الجامع الأزهر آنذاك، فقام بعد الصلاة وقال: أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن الخطيب كفر، أعيدوا صلاتكم. وذهب إلى الديوان الملكي ورفع للسلطان أمرا أن يعيد الصلاة، أن يصليها ظهرا. وقامت القيامة، وهذا الرجل مشهور، خطيب مشهور، فقام له المحامون، وقام الشيخ محمد شاكر وحده، وطلب جماعة من المستغربين اللي هم الأجانب الذين يحسنون اللغة العربية، وطلبهم أن يحكموا في هذه القضية، ولم يطلب مشايخ الأزهر حتى لا يقولون يحابون، وأراد الإجابة عن سؤال واحد: هل هذا تعريض بالجناب النبوي أم لا؟ يقول الشيخ أحمد شاكر، وبعدين حفظت القضية، لما علم أنصار هذا الخطيب أنه خاسر، يقول: والله لقد رأيته، يعني هذا الخطيب، فراشا في أحد المساجد يتلقى نعال المصلين من خطيب مفوه بارز السلطان يصلي عنده، إلى فراش يتلقى نعال المصلين في ذلة وصغار، حتى لقد استحييت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني. إن الذين يسبون دين الله عز وجل لا يختم لهم بخير، فالذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم دمه هدر، فالدماء معصومة في الأصل إلا ما أفدرت بنص. وهذا الذي عرض لذلك الرجل أن يرمي بعض الناس في البحر ليس نصا، إنما هو اجتهاد منه، والعلماء يقولون لا اجتهاد في مورد النص. فهذه شبهة أحببت أن أجليها قبل البدء في درس اليوم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فخرج سهمي في هذه الغزوة فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب الحجاب، فأنا أوضع في هودجي وأرحل فيه. هي تقول بعد الحجاب، أي بعد ضرب الحجاب، توطئة لقولها أوضع في هودجي، فأنا أركب في هودجي وأرحل فيه، لأن القائل إذا قال لم تركب في الهودج فيقال لأن الحجاب ضرب، فكأنها قالت ذلك كالتوطئة، كسبب أو كجواب لمن يقول لم تركب في هذا الهودج فيقول ضرب الحجاب. والحجاب ضرب على الراجح في سنة 4 من الهجرة، وكانت غزوة بني المصطلق في سنة 5 هجري. والمقصود بالحجاب هنا هو النقاب، النقاب الذي هو تغطية الوجه وجميع البدن، هذا هو المقصود بالحجاب. ولما اختلف الناس في كشف الوجه استعير هذا اللفظ أو غلب استخدامه على التي تكشف وجهها، وقيل النقاب التي تغطي وجهها، لكن لفظة الحجاب تشمل تغطية الوجه. وهذا النقاب وردت فيه آية في كتاب الله عز وجل وأحاديث كثيرة في السنة النبوية، فقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هذا رد على الذين يقولون إن النقاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الآية صريحة: ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء إدناء الجلباب، أن يضرب من الرأس حتى القدم. قال ابن حزم رحمه الله: لا أعلم، في معنى الجلباب يعني، إلا أنه يضرب من الرأس إلى القدم، وصححه القرطبي وابن كثير. فهذا نص من الله تبارك وتعالى في مشروعية النقاب على الأقل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها، حديث الإفك الذي نشرحه، قالت: فغلبني النوم فنمت بعد أن انصرف الناس، فادلج صفوان بن المعطل السلمي فعرفني وكان يراني قبل الحجاب فاسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي. ايه معنى هذا الكلام عند العقلاء؟ ايه خمرت وجهي بجلبابي؟ اي غطيت. وقولها كان يراني قبل ضرب الحجاب يبين لك انها كانت كاشفة وجهها فعرفها، فهذا ايضا يدل على ان النقاب كان موجودا. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ما معنى لا تنتقب المرأة المحرمة؟ هذا يدلك على أن غير المحرمة كانت تنتقب، فلما أحرمت المرأة أبان لها عن حكم شرعي خاص بفريضة الحج، فقال: لا تنتقب المرأة المحرمة. وهذا يسميه العلماء كما شرحنا ذلك في بعض الدروس مفهوم المخالفة، الوجه الثاني للدليل.